الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ويجب أن يعلم أن الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق. بعد أن فرغ الشيخ من بيان ماهية الحد وأنه دال على الماهية، يشير إلى قول الظاهريين السطحيين الذين اكتفوا بالتمييز في الحد، أو اكتفوا في الحد بالتمييز، إن يكون يميز تمييزا كاملا. واضح؟ وذلك إذا قلنا مثلا الإنسان مثلا جسم ضاحك، وجسم ضاحك يميز الإنسان عما سواه من الموجودات. واضح؟ أو ناطق فقط يميز. مهم أي شيء يميز تمييزا تاما، لكن طبعا في الحد يقولوا بعض الذاتيات تدخل معها حتى يميزوا عن الرسم. الحد يقولوا بعض الذاتيات لوحدها إذا ميزت، مثل مثلا جسم ناطق، أو لا هي مع بعض العرضيات مثل مثلا جسم حساس ضاحك، خلص هذا حد، حد تام عندهم. أحسن. نعم نعم نعم، في عطش مهم يكون في ذاتيات حتى يتميز عن الرسم الثاني، فيه بعض الذاتيات ويميز تمييزا كاملا، هذا هو الحد التام. يملأ قوة التمييز. فإذا نبهوا على أنه يا أخي العرضي إذا دخل مع الذات صار الرسم، بعضهم يقول نعم لا بأس، يعني الاكتفاء بعض الذاتيات التي تميز تمييزا كاملا هو إيه؟ حد تام، زي الجسم الناطق. جسم الناطق بعد هذا مو رسم، بعد هذا مو رسم، هذا حد، لكن هو يستميز كامل أم لا؟ إذا فهو حد تام. فالشيخ يقول يا أخي ليس الملاك هو التمييز، ولا الملاك أن تأتي بالذاتيات فقط كيف اتفق، يعني بعضها أن تأتي ببعضها كالجسم الناطق مثلا. الملاك هو أن تجيب على سؤال السائل بما هو. عليكم السلام يا شيخ، حياك الله. أن تجيب على جواب السائل، يقول لك يا أخي ما هو الإنسان؟ طالب للحقيقة، والطالب للحقيقة لا يقف دونها، لا يقف دونها، لابد تأتي له بجميع المعاني الداخلة في الحقيقة، ولا تكون أنت قصرت في الجواب. فإذا الحد التام لا يكون إلا بجميع المعاني الذاتية. واضح أم لا؟ طيب. يقول: ويجب أن يعلم أن الغرض من في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق، يعني ولو بالعرضيات ذاتي وعرضي، ولا بأيضا، ولا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيات من غير اعتبار، من غير زيادة اعتبار آخر، وهو أن يكون بكل الذاتيات، ولا مو بالضرورة. بل ما هو شيخ قال: بل أن يتصور به المعنى كما هو تمام الحقيقة. ها؟ نعم؟ هذا في الحد، كلام في الحد، تحديدا الحد. أن يتصور به المعنى، يعني به بالمعنى بالحد، يتصور بالحد المعنى كما هو دون أي نقص. وجسم ناطق مو تمام معنى الإنسان، جزء من معنى الإنسان، وإن ميزه تمييزا كاملا. يا أخي أنا أريد أن أعرف الحقيقة، يا أخي أعطيه الحقيقة، ما تعطيه جزء الحقيقة، أعطيه الحقيقة. هذا هو. واضح أم لا؟ ثم قال: وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه كما قد يظن. هنا الشيخ يستمر في الاستظهار عليهم، يقول: حتى لو فرضنا أن هناك جنس له فصلان بناء على رأيكم أنتم، ولا احنا عندنا الشيء لا يمكن أن يكون له فصلان، لو كان له فصلان كالحيوان تقول له فصلان وهو الحساس والمتحرك بالإرادة، فإيراد فصل واحد أيضا غير كافي. قلت الإنسان جسم نام حساس ناطق، أو جسم نام متحرك بالإرادة ناطق، كلهم هذا موحد. في أكثر من ذلك؟ شرنا فقط جزء من الفصل، أحد الفصلين، يعني أقل جوان، يقول هذا أيضا ليس بحد. لابد تأتي بالفصلين، إذا اعترضتم أنت فصلين لابد أن تأتي بالفصلين، واضح أم لا؟ وإذا فرضنا أن شيئا من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساويانه، يعني يساويان الجنس، آسف، يساويان هذا الشيء، يساويان هذا الشيء، يعني لا يخرج عنه، كما قد يظن أن الحيوان له بعد كونه جسما ذا نفس فصلان، يعني له فصلان كالحساس والمتحرك بالإرادة، فإذا أورد أحدهما وحده كفى ذلك في الحد الذي يراد به التمييز الذاتي، قطعا يكفي للتمييز الذاتي التام، ولم يكفي في الحد الذي يطلب فيه أن يتحقق ذات الشيء وحقيقته كما هو. صحيح؟ لو حذفت هذا الفصل أيضا موحد، وإما إجد تمييزا كاملا. يقول لك كل المعاني الذاتية ما تبخسه شيء، كل ما تنقص شيء، يعرف أنه فصلان، حتى يقول له هو فصلان، لو جبت فصل واحد أو قلت فصل آخر وإن كان مساوي له وإن كان مميز له موحد. لا لا لا لا لا، ما قلنا هن لا. ونعم من لوازم، لو فصل واحد نعم، لأن قام قام الفصل، إنك أنت عندما تخفي عن الـ عن الـ عن السائل إن حقيقة الإنسان حساس، أخفت شيء شيء كبير، ما عرف إن الإنسان حساس من حقيقة حساس، أو تخفي عنه أنه متحرك بالإرادة، حتى أخفي شيء كبير. فين؟ أيوة. لا لا، هو الذي يعبر عن هذا المبدأ الواحد فصلان، مو واحد بس. نعم متلك انت انكار الحساسية للإنسان، هذا هذا هذا انقاص من حقيقة الإنسان، كونه حساس شيء امر مهم له، او كونه متحرك بالإرادة امر مهم جدا له في بيان حقيقته. الحقيقة الحيوانية مو فقط حساسة او مو فقط متحركة، حساسة متحركة، الحيوان هو هذا. فانت اذا حذفت احدهما فقد نقصت من الحقيقة، وقد ظلمت السائل. أحسنت، كلاهما نعم، الحياة مو حساس فقط، حساس متحرك. يعني لا أحد أحدهما أيوة، لا مشرح، لأن هو الشيخ يسلم إنه أن هذان لازمان يعبران عن هذا الفصل، على الفصل الواحد، لازمان لفصل واحد، لازم واحد يصير تعريف ناقص الفصل. نعم. نعم، كما قد يظن. ظهريون يقول له فصلان، فبيقول كما قد يظن ان الله فصلان، وانا ما اقبل، لكن اذا كان هكذا نقص واحد. المهم ما ادري بحد من يقول الظهريين هم اكثرهم مو فلاسفه او مناطقه، كانوا متكلمين، كانوا ايه، كانوا مثلا فقهاء محدثين ادباء يطالعوا هكذا، يعني كثير العلماء منطق الرسل لما ترجم ما كان محظور على احد، يعني ان هذا الذي يقرا لا ما كانش فيه، كان فيه يقرا تحت ايدي واحد موجود في كل المكتبات، يقول فيقرا الاديب، يقرا الفقيه، يقرا المحدث، يقرا العامي، يقرا الخاص، يقرا ويقرا الطبيب، يقرا المهندس، حتى تمنع الناس عن قراءه، انا حر اقرا اللي اقرا، ويبدو وجهه نظره ويتبنى مبنى معين، شاف الناس انه عالم وما يحتاج واحد يقيم عليه. ان العلوم الاسلاميه دخلت ما كان في ناس قبل ذلك، يعني معروفين هم مثلا تلاميذ أرسطو في العالم الإسلامي، هم دول لهم حق التفسير مثلا وحق الشرح، أنا حر، أنا فقيه، أنا أديب، أنا عاني في نتيجة طبيب، أنت علي استاذ، أنا أقرأ أفهم، أنا أقرأ أفهم. هي مشكلة العالم الإسلامي هو هذا، واضح إن ما كانش في قيم الفقه، الفقهاء معروفين، الأدباء معروفين، أما الفلسفة هم ليس يقيموا، لأن كتب احنا ثقافة أخرى، أي واحد يطلع عليه يفهم، أنت ما أنا أفهم يا أخي، واللي وجهة نظري خاصة به. نعم. هم دول متخلفين، هم دول مسطحيين، شو متخلفين؟ هو نتيجة يعني سوء فهم، ضعف، يقرأ ويفهم. يقول لك والله وجهة نظري عندي، عندي وجهة نظري. هو غيظ، هو بيرى نفسه هو الأول والآخر والظاهر باطن، عالم مرجع كبير، واخذ له يقرأ، يقول لك أنا أقرأ أفهم يا أخي، أنا عندي وجهة نظر مثلا، وغيره وغيره. فكتب منطقة موجودة، منطقة أرسطو، كل واحد يقرأه ويفتي هو وجهة نظر. نعم هو لا، هو انت تقصد الظاهري، ما يقصد الظاهري مذهب الظاهري مال ابن حزم. الظاهري هو الانسان اللي طالع ياخذ علم المطالعه، هذا اللي هم يسمون مثقفون الان، ياخذ علمه بالمطالعه. ولما تقمر طالع يا حبيبي مجلات وصحف، هذه كتب ثقيله وسهله. فاذا تحتاج الى شروح، تحتاج الى بيان. انت شوف الشيخ الرئيس بجلاله قدره، هذا العبقري الحجه، يقول انا قرات ما بعد الطبيعه على ارسطو، ما فهمت منه شيء. لما افهم ولا ما افهم، لما بيصير ما يفهم اللي يفهم. اذا اردت شرح الفارابي، الفارابي اخذها عن طريق تلاميذ ارسطو، احسن شوف الفرق. هو هذه نقطه مهمه جدا، الفارابي درس عن طريق تلاميذ ارسطو، يصل اليه من قبل ارسطو، منهم راحوا اسكندريه، ممكن راحوا، منهم راحوا العراق، راحوا تركيا كما قلنا. الفارابي خريج هذه الحوزه يعني بالواسطه، استاذ وصل الى ارسطو. ابن سينا هكذا، ابن سينا ما كان له شيخ، لكن كان عنده عقل رهيب يفهم كل شيء، ما يقدر يفهم الا وجدت شرح الفارابي. هذا يقول لك قيمه اللي هو درس الكتاب عند ايه؟ عند استاذ وفهمت كل شيء. ايه فهي هذه؟ مشكلتهم في الغرب هذا، ما عندهم اساتذه صراحه. يدخل المكتبه، كتاب مكتبه فيها كل شيء ما شاء الله، هو يطالع ويفهم هو بالكيفيه اللي هو يفهم، ويفهم قطعا خطا، ويجي له جهل المركب زي ما هو يعلم كل شيء. يقول نعم ارسطو يقول هذا، هو ما يقول هذا يا سيدي، ما هو هذا مو صحيح وجهه نظري. المهم ثم يقول: ولو كان الغرض في الحد التمييز بالذاتيات كيف اتفق لكان قولنا الانسان جسم ناطق مائت حدا. هذا نقد مثالي بالمثال. يقول: انتم ايها الظاهريون تؤمنون بان قولنا الإنسان جسم ناطق مائت هذا ليس بحد. ليش؟ لأنهم عندهم الحيوان كما بالمرة قبل ذلك، أنه إيه؟ الجنس، جنس هذا من أبرز الذاتيات، الجنس القريب اللي عندهم كان هو اللي داخل في جواب ما هو. فهنا الإنسان يقول لك الحيوان ده مقوم للإنسان، وهو لابد يذكر. لو قلتم حيوان ناطق نقبل، لكن جسم الناطق احنا ما نقبل هذا حد. الظاهريين يقولوا هكذا، لان الحيوان عندهم كالجنس القريب هو الحد، والجسم جنس بعيد مو جنس قريب. فهو الشيخ زكي اخذ لهم مثال، هم يعترفوا ان هذا ليس بحد، وهو ان الانسان جسم ناطق، ولكن اضاف مائت. ليش؟ قلنا قبل ذلك هم ايضا هؤلاء الظاهريون كانوا يعتقدون ان الناطق ليس مختص بالانسان، وانما يعرض ايضا للملائكه ويعرض النفوس، يعني في النفوس الفلكيه الملائكه عندهم الملائكه السماويه يعرض الملائكة أيضا. ولكن الفرق بين الإنسان والملك هي أن الإنسان يموت والملك لا يموت باقي، لأن الإنسان عنصري جسمه يتلف فيموت تنفصل الروح عن بدن. أما الآخر لا جسم له، أو لو جسم فلكي ما يتلف حسب الطبيعة القديمة، فحي دائم. أما هذا حي مائت أحسن، ناطق مائت. فلذلك الشيخ مشي على لهم لا بأس، الإنسان هم كذلك يقول حيوان ناطق مائت حتى يميزوه عن ايه؟ عن الجسم، على اللي هو الحيوان الناطق غير المائت اللي هو الفلكي اللي ملائكة سماوية افلاك الارواح الفلكية النفوس الفلكية. واضح؟ يقلب انتم باعترافكم ان الجسم الناطق المائت ليس حدا للانسان، انما الحد هو الحيوان الناطق المائت. صحيح ام لا؟ طيب هذا مو حد؟ لا مو حد. هذا يميز تمييز تام ام لا؟ ميز الانسان تمييزا كاملا كاملا ام لا؟ يميز بقى. هذا نقد، نقد قوي على نقد جدلي، يصير جدلي على بناء ما التزمهم به. اذا وجدنا شيء يميز تمييزا كاملا وبالذاتيات، ها وبالذاتيات، ومع ذلك ليس بحد باعترافهم انتم، ليش محد؟ إنه لم يأتي بجميع الذاتيات. ليس بحتى واضح ولا؟ فهذا الشيخ نقض عليه بدرا. مات يعني ميت يعني يموت مات من شأنه أن يموت يعني. مو باقي. لكن في الواقع الشيخ قبل في الشفاء يقول إن هذا يا أخي الناطق تطلق على الملائكة وعلينا إحنا بالاشتراك اللفظي. الناطق عدا عن المفكر التفكير ينتقل من المعلومات إلى المجهولات. الملائكة ما تفكر هكذا. بالعكس تتمثل الصور الكلية مباشرة يعني الملائكة السماوية يعني النفوس الفلكية تتمثل كما في الطبيعيات الصور الكلية أولا ثم يعني تفاض الصور العقلية أولا ثم تتمثل الصور الخيالية فيها فتلف الدور هذا كمان. فإذا لكن إحنا عندنا لا ننتقل من الحس والخيال ثم ذلك إيه؟ العقل ينتزع ويفكر وينتزع الكلية بعد ذلك بالتفكير. فيقول هذا أصلا اشتراك لفظي. ناطقيتنا ناطقية تفكيرية مادية متعلقة بالحركة. أما هناك لا ناطقية دفعية باقية الصورة العقلية دائما باقية تفاض أولا من العقل دون لأن طبعا الأفلاك ليس لها حس لا خيال فقط تكون بعث الحركة الوضعية الدائرية اللي هي الدائمية. فإذا اشتراك لفظي أصلا ناطقا فما الحاجة إحنا نميزه به بالمائت وغير المائت هو متميز ناطق في الإنسان غير ناطق فين في النفوس الفلكية واضح وهذا بحث آخر. المهم هذا مو بحثنا الآن. بحثنا أن كون الإنسان جسم ناطق مائت هذا ليس بحد باتفاقكم وإن ميز تمييزا كاملا بالذاتيات واضح. ولو كان الغرض في الحد التمييز بالذاتيات كيف اتفق يعني حتى لو ناقصة ولو بعض الذاتيات لكان قولنا الإنسان جسم ناطق مائت لكان إيه حد هذا نقد جدلي. وهم وتنبيه إذا كانت الأشياء التي يحتاج إلى ذكرها معدودة وهي مقومات الشيء لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع. هنا الشيخ يدفع وهم هذا الوهم. هنا هناك أيضا بعض الظاهريين قالوا الحد هو قول وجيز يعني مختصر دال على النهي. خلوهم أنتوا ليش أخذتوا الوجازة في تعريف الحد؟ في مشكلتين هنا في أخذ الوجازة والاختصار في الحد. أولا هذا أمر نسبي. الوجازة أمر نسبي يا أخي. ربما عندك 10 كلمات وجيزة واضح أنا عندي 3 وجيزة. الوجازة أمر نسبي مو أمر متعين متشخص. مثلا يوجز مطلب في 4 كلمات في واحد يوجزه في 10 كلمات. الوجازة مو شيء متشخص متعين بحيث نقول إن هذا قول وجيز وهذا غير وجيز. واضح أم لا؟ أمر نسبي. فما ولا ينبغي أخذ المعاني النسبية في التعريفات اللي هي تكون لها في نفسها مو بالإضافة إلى غيره. هذا أول شيء. سيتعرض إليه الشيخ بعد ذلك. لكن هنا تعالى قل على أي أساس أخذت الوجازة فيه؟ الحد يا أخي إذا كان له معاني ذاتية فلابد أن تورد كلها على الترتيب الذي ينبغي أن يكون عليه يعني الأعم فالأعم فالأعم يوصل الأخص ترتيب كذا. إذا كانت هناك مجموعة من الذاتيات إنها ما في هنا وجازة و تطويل. أنت تأتي بالمعاني الجزئية الذاتية تأتي بالمعاني الذاتية كلها تأتي بها كلها في الحد دون زيادة ودون حذف. فلا الزيادة مطلوبة في ذاتها بحيث تدخل مثلا عوارض ولا الاختصار المخل أيضا مطلوب بحيث تحذف بعض المعاني الذاتية المقومة. المطلوب إيراد جميع المعاني الذاتية المقومة على الترتيب اللي مطلوب وهو الأعم والأعم والجسم حساس متحرك جسم نام حساس متحرك بإرادة نطق. طبعا واحد لا ما عايز يقول الانسان جسمه النامن حساس متحرك الاراده ناطق، والحيوان الناطق ما رايكم؟ ما في اشكال فيها، ما في اشكال فيها. انت الحيوان والحامين، الحيوان يضمن جميع هذه المعاني الذاتيه، واضح ام لا؟ نعم يصير افضل من باب خير الكلام ما قل ودل، يصير افضليه لغويه بلاغيه يعني، فافصح يصير، واضح؟ ولكن يقول له يا اخي اللي عرف الانسان بالتفصيل مو ارتكب جريمه او مخالفه. واحد عرف الانسان مو بالحيوان الناطق، لا جسمه النامن حساس متحرك الاراده. لا هو احسن، لا هو هذه النقطه لا اوضح، ارجو ما اوضح. انت تقول لي عرفت الانسان، انا قلت لك حيوان ناطق، انت فهمت الحيوان يعني ايه؟ لك انا يا اخي لا، قلت لك حيوان جسمه النامن حساس متحرك الاراده، طولت شويه. نعم ربما الاديب يشكل علي يقول لي بخير وكلام ما قل. الشيخ يقول هذا مرتكب خطأ علمي، ترك الأولى، لكن مرتكب جريمة مرتكب ذنب. حتى يقول أطول وهذا مو حد، لابد يكون وجيز يا أخي. لا يا أخي مو هكذا. ليش لابد يكون وجيز؟ لأنه أتى بالواجب. ما هو الواجب؟ أتى بجميع المعاني الذاتية بنحو إيه؟ بالترتيب المطلوب. أما مسألة الإجمال والتفصيل لا، هذه المعاني وما تأتي بالمعنى اللي هو المجمل الذي يعني ضمنها يعني، وهذا لا تقوم بتحليل هذا الحيوان إلى معاني. وربما كما قلت ربما يكون التفصيل يكون أوضح للآخرين، لكن نعم عند العالم ربما يصير ممل مثلا، أو اللي هو فهم معنى الحيوان يعني، فأمر يعني يصير خلاف أدبي، يصير ارتكب خلاف أدبي. مو يعني هذا أخطأ منطقيا وأخطأ خطأ علمي. المهم الوجازة في ذاتها غير مطلوبة علميا في المنطق، هذا بحث الاطناب والاجازه، بحث البلاغ عند الادباء. انا كمنطقي يهمني البيان والتعريف يكون بيان علمي للحد، وهو اتيان جميع المعاني الذاتيه. بعد ذلك اتيانها باي شكل، بنحو موجز بنحو مطول، على الادباء هذه يحكموا، عندنا مشكله فيه. الاثنين صح، كلاهما صحيح، واضح؟ حيوان ناطق او جسم نامن حاسس متحرك ناطق، كلاهما صحيح عندي، واضح ام لا؟ تواجه لكلام الشيخ. إذا كانت الأشياء التي يحتاج إلى ذكرها كانت معدودة وهي مقومات الشيء، هذه إذا كانت هكذا لم يحتمل التحديد، أو لم يحتمل التحديد إلا وجها واحدة من العبارة، ما هي؟ التي تجمع المقومات على ترتيبها أجمع. هذا هو الواجب، أن تأتي بجميع المقومات على الترتيب الطبيعي، هذا هو. أما إيجاز وإطناب هذا ما شغلنا هذه. ولم يمكن أن يوجز ولا أن يطول لا يمكن أن يوجز ولا يطول، اللي حذف منها قصر وأخطأ، اللي أضاف عليها عرضيات للتطويل أيضا أخطأ وأدخل ما ليس إيه له. نحن كلاهما ربما يكون مخطئين، هذا يطول بلا داعي وهذا يحذف ايه يعني بين التطويل اللي هو الممل والاختصار المخل كما يقول الادباء، واضح؟ لا يا اخي، لا الوجازه مطلوب ولا التطويل مطلوب، المطلوب هو الواجب وهو ايتاء جميع المقومات على الترتيب الطبيعي. ولم يمكن ان يوجز ولا ان يطول، لان ايراد الجنس القريب يغني عن تعديد واحد من المقومات المشتركه. هذا متى؟ إذ كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن، إذن تعليلية يعني، لأن اسم الجنس يدل على جميعها دلالة الايه؟ التضمن. ثم يتم الأمر بإرادة الايه؟ الفصول بعد ذلك حتى يتم النوع. وقد علمت أنه إذا زالت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز والحذف، ما تحذف الحساس، ما تحذف متحرك بالإرادة، أحضرهما معا. لم يحسن الإيجاز والحذف إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء كما هو، ما تحذفها تضر بالكن، تضر بتصوير الكن، وذلك يتبعه التمييز أيضا. شيء طبيعي الذي يأتي بكل المعاني الذاتية، التمييز يقع ولكن يقع بالعرض مو بالذات، القصد هو بين الحقيقة، أما التمييز ثانيا وبالعرض. ثم يقول، يقول هذا الأفضل، ما قل ودل بهذا المعنى إذا كان يدل عليه بالدلالة إيه؟ التضمنية. لكن يا أخي واحد ما راعى هذا الإيجاز، ما راعى هذا الإيجاز يعني حيوان ناطق وفصل، وده ما سوى جريمة، ما سوى جريمة. ثم لو تعمد متعمد أو سهى ساه أو نسى ناس اسم الجنس. التعمد يعني جاء بدل جاء عن عمد بالتفصيل، سه يعني عن غفلة، نسيان لو نسي اسم الجنس، نسي كلمة الحيوان فأتى بالتفصيل، يا إما عن عمد يا إما عن سه ويا إما عن إيه؟ عن نسيان، يعني عن عمد يعني غفلة يعني إيه؟ نسيان بالكلية. ثم لو تعمد متعمد أو سهى ساهن أو نسى ناس اسم الجنس وأتى بدله بحد الجنس، يعني بدل من الحيوان جاء بحده جسم نام حساس متحرك بالإرادة، لم نقل إنه خرج عن أن يكون حادا يعني محدد، مستعظمين صنيعه في تطويل الحد لأخي ما ارتكب جريمة، فلا ذاك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد يعني الحيوان، ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذنب. نعم أفضل، ما قلنا شيء باب خير الكلام ما قلنا، بس أفضلية أدبية هذه ما ليش علاقة بالمنطق، ما قلنا شيء أفضل، بس يا ما تقول هذا البارع الأفضل والثاني يقول لك لا هذا أخطأ، لا مو هكذا يا أخي، لم يقل لا الموجز أحسن إحسانا عظيما ولا المفصل جاء بأخطأ خطأ عظيما أو هذا مو أخطأ، يعني هو ارتكب خلاف مثلا كبير، لا يا أخي، وإن كان الإجاز أفضل، المهم حفظ الواجب وهو الإتيان بالمعاني الذاتية. فلا ذاك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد وهو الذي جاء بالحيوان، ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم الذي جاء بحد الحيوان، إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب، جمع جميع المقومات الذاتية ثم ترتيبها على الترتيب الطبيعي الواجب، أعم فأعم، واضح أم لا؟ هذا كلام جيد. ثم يقول وكثيرا ما ينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز، وستعلم الرسوم عن قريب. يعني يقول يا أخي هذا بيدافع عن اللي بيفصل، قل له هذا الكلام في الرسم مستحب، مو هقول إن هو ترك الأولى، لا في الرسم مستحب، لأن المقصود إيش في الرسم إيه؟ فكلما أتى بقيود أكثر وخصائص أكثر كان التمييز، التمييز مشكك، يفرض واحد عبر قال الإنسان حيوان ضاحك رسم، رسم ثاني مميز كمان، لكن واحد قال لك هذا إنسان ضاحك منتصب القامة واضح أم لا؟ ماشي وليش كفى هذا أفضل؟ هيصير أفضل، ها هذا مستحب الرؤية تزيد أكثر، وكل ما تذكرش يعني التفصيل مذموم دائما، لا في الحال ومذموم كل هذا الذنب، في الرسم مستحب أصلا اللي ما يزكر كما ستعلم، كل ما أتيت بمزيد من القيود يتعين عند الإنسان وتطلع عنده أكثر الإشكال في هذا. أنت عندك تقول لي عايز تعرف زيد، تقول له زيد مثلا افرض حيوان ضاحك، حيوان ناطق مثلا، أو حيوان ناطق ضاحك أو حيوان ضاحك، قل ما تقول منتصب القامة يتميز أكثر، تقول ابن فلان وابن فلانة نور على نور أيضا يتميز أكثر وأكثر إلى أن يصير شخص واضح، لا ليس له إلا مصداق وحسن خير. فيقول التفصيل قد يكون مستحب أيضا لكن في الرسوم، لذا يقول وكثيرا ما ينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز، ولو تميز بالحيوان الضاحك تميز، ولكن يا أخي هذا الإكثار منها مستحب، مستحب يا أخي. وستعلم الرسوم عن قريب كما سيأتي في الفصل القادم. ثم قال ثم قول القائل إن الحد قول وجيز، يقول هذا الإشكال الثاني احنا أشرنا إليه، يقول يا أخي مسألة وجيز هذه مسألة نسبية، وجيز عند إنسان ربما يكون طويل عند آخر، والطويل عند الآخر ربما يكون وجيز عند ليه عند إنسان آخر، هو مسألة نسبية يعني وجازة مو بهالدقة، طبعا في حدود عرفية بلا شك، ولكن تبقى هذه الحدود العرفية إيه يعني عايز تقول مثلا تعبي كم كلمه مثلا خمس كلمات تصير وجيزه، ليش ما يكون سته؟ انا ما اقولكش 50 يصير وجيزه حتى نقص عن العرف. في حد مشترك لكنه ذو عرض عريض، صحيح ولا؟ الذي يعبر عما في نفسه مثلا بخمس كلمات والاخر عبر عنها بسبع كلمات، ما كل هذا وجيز ولا موجز؟ نعم اذا يتكلم ساعه يصير تطويل هذا، لكن في الحد العرفي ذو عرض عريض، مثلا يكون هذا خمسه وجيز وسته موجز، على اي اساس؟ ما الدليل على هذا؟ امر نسبي، والامور النسبيه ما تدخل في التحليلات كما جاء بحث التعريفات قرأ ابن المنطق بالتفصيل، ان ما يكون ما تستخدم معاني نسبيه يقع في الحيره، مو هو الوجيز. ما تقول قولا دال على الماهيه، هو واضح ما فيهاش معاني نسبيه اضافيه. اما وجيز طويل جميل حسن هذه قد تكون نسبيه، واضح؟ قضايا نسبيه، فهذه يستقبح استعمالها في التعريفات. طيب احنا عايزين نعرف حد الحد، ما هو طبيعه الحد ما هو. فيقول هذا امر نسبي ومستقبح في التعريفات. ثم قول القائل إن الحد قول وجيز كذا وكذا، يعني يدل على الماهية مثلا أو يميز كذا، يتضمن بيانا، يتضمن خبر قول، قول القائل كذا يتضمن بيانا لشيء إضافي، يعني لمعنى إضافي مجهول، لأن الوجيز غير محدود، يعني غير متعين. كم كلمة يعني؟ خمسة ستة سبعة، واضح؟ أمر إضافي فضفاض في الحد العرفي طبعا. فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء، طويلا بالقياس إلى غيره. ونعم هذا أمر آخر، يعني حتى بالنسبة لنفس الشيء الواحد ربما الشيء يعرف بكلمتين، في واحد آخر يحتاج نعرفه ليه بثلاثة أو أربعة، هذا أيضا نسبية بين نفس المعرف بغض النظر عن المستمع. كل شيء يحتاج لا تعريف يكون أكثر من الآخر نسبيا. فربما كان الشيء وجيزا بالقياس إلى شيء، طويلا بالقياس إلى غيره. واستعمال أمثال هذه، يعني هذه المعاني المجهولة غير المحدودة فضفاضة، في حدود أمور غير إضافية خطأ. خبر استعمال، استعمال أمثال هذه المعاني الإضافية المجهولة في حدود أمور غير إضافية، أمور ليست إضافية، تعريف الحد مو أمر إضافي، مو وجهة نظري، خطأ. قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه. هذا كما يقول المحقق الطوسي رحمه الله في كتبهم الجدلية، هذا كاشف أن هؤلاء الظاهريين كانوا من الجدليين أحسان، جدليا ليسوا من أهل في برهان أحسان، وهذه مشكلة. وراح وضعوا لأنفسهم قوانين جديدة، حبيبي متكلمون هكذا فعلوا، ومن كتبوا المنطق هم استفادوا منطق أرسطو، لكن حتى غيروا اسم المنطق. أبو حامد الغزالي يقول احنا ليش نسمي منطق، نسميه محك النظر، معيار العيل، يعني الحساسية وصلت لهذا الحد. نقول احنا ما نحتاج، يعني هذا موجود في فطرة عندنا، احنا ما نحتاج لأرسطو، احنا نقوم بتنظيم قواعد وقوانين خاصة، غير مصطلحات كثيرة، غير كثير مصطلحات، معظم مصطلحات منطق غيرها في كتاب محك النظر ولا معيار العلم، غير مثلا يقول مثلا تعادل، تعاند مثلا، قضايا الشرطيه المتصله سميها تعادل، هذا القضايا الحمليه سميها تعادل، الشرطيه سميها هذا تلازم، المنفصله سميها تعاند، هكذا يسمى. يعني لا هو يعلم بما انه فقيه، يعني ما يريد ان يخالف الجمهور والعرف ويشعر ان هذا امر اجنبي. ها؟ نعم هو احنا ما يكون يعني في النتيجه هم فعلوا هكذا، سواء بضغوط سياسيه، ضغوط جماهيريه، ضغوط اجتماعيه، او حسد ممكن، احنا ما نعرف ان الله هذا الله عليهم بذات الصدور، نقول احتمالات. وحسد الحسد في الجمله واقع، الحسد خطير، يجيبوا حملات على رجال الدين عن الكتاب يعني لهم مو طبيعي. نعم نعم. فلن يقرأ هذا الكتاب يقول مو طبيعي هذا الرجل. أجل هو رجل عملاق في الفكر، ما أدريش إنه نبخس حقه، ولكن في النتيجة هو الحسن ممكن يحسن. هذا ربما بعد شوية ما جت له نوضع صوفية شوية ومن الإخلاص، لكن قبل ذلك حبيبي كان رجل، رجل نعم هو رجل عالم كبير. نعم هو يقول لك أنا كنت في ضلال، كنت مستكبر، يقول لك أنا كنت مغاير أصلا، كنت أعمل وجه الله، هو نفسه يعترف. هي في النتيجة هجوم أيضا على الشيعة ولا الشيعة والقضايا بعض الإسماعيلية المنفسخ. ففي النتيجة في مشكلة الغزالي غير، والشهر الثاني والتفتزاني وهدو كلهم في الجملة كانوا قضاء، كانوا مراجع. فعندما يقرأ مثلا منطق أرسطو أو يقرأ مثلا شفاء ابن سينا يحس أنه أقوى منه، أحسن فيحسده. هو الحاسد دائما يحسد الأحسن منه. الإنسان ما يحسد من هو دونه، يحسد من هو أفضل منه. والمهدون واحد واحد يحسد، ما هو جاهل على ما يحسد جاهل، هم شعروا أنه الأعلى منه فوقع الحسد. فلذلك احنا ما نقول بكلهم هكذا، لكن في الجمله حسد كان موجود، ولا خلف الانصاف في اعتراضاتهم، ولا كانوا تحت عنوان الدفاع عن الدين. الدفاع عن الدين انتصر في الدين، واحنا من نشعر انتصار هذا ده شيء طبيعي، هو هذا تلك الايام ندولها بين الناس. لكن شنو كان الشيء المخوف عن الدين في المنطقه حتى الحرب؟ ان هذا انك انت تجعل اصول الدين عند في اليونان اللي مشهور عندهم بالكفر والضلال والزندقه، ان اصول الدين مبنى القواعد الشرعيه اللي هو اصول الدين يصير هو ارسطو، منطق ارسطو وفلسفه ابن سينا وفلسفه ارسطو وغيرها. واضح ام لا؟ هي هذه كانت ايه؟ لا لا ما تخاف، لا هو خاف، هم هؤلاء علماء الدين ما خافوا، اصلهم هم جعلوا نفسهم حمال الدين. فيرى أنه هو هذا اللي في نتيجة أن الكلام في التوحيد بهذا الشكل والمبدأ والمعاد والنبوة المتكلمين في الفلسفة فيها كل شيء، هذه أصول الدين بعد تضع في إيد ناس ليسوا فقهاء ليسوا محدثين. واضح يعني بعد هذا يعني خطر جدا، إحنا لو بدنا نأخذ هذا. فشاهد كلامنا أن هم أخذوا المنطق وسووا قواعد خاصة به، ترجع كتبهم ما هذه المصطلحات، غير المصطلحات شكلا فقط، وقالوا هذا احنا لا يعني وجدنا شيء ضروري، لكن عز عليهم ان يكون من ايه؟ من الاجانب عن الامه. قالوا احنا احنا نعم نعم احسن. هو الحسد هو هذا يعني ما عاد يتلفظ بلفظ الاخر حتى ما يقول ان هذا تابع له او مقلد له، ولا انا عندي انا مستقل عن ارسطو، عندي منطق الخاص به، ومنطق هو نفسه غير مصطلحات، غير مصطلح، ما يقول انا منطق، ما عندوش كتب اسمه منطق الغزالي، معيار العلم، محك النظر، ما يقولش منطق، يعني يستحي، إذا خلاص كما اشتهر المنطق هذا مصدر، انت منطق فتزندق، ابن تيميه خلص نفسه هو المنطق فتزندق، خلاص ما هي فيك، عالم دين مرجعي يهمه انه هو سمعته، يقول لك عندنا شيء اخر. ويدافع المتكلم يدافع عن المنطق المتكلم يتكلمون، لكن مو البرهان، البرهان ما ألفوا فيه، البرهان يرمى في عرض الدين مباشرة. وفي أحسن في البرهان نعم، أما المنطق هذا فطري، شيء فطري هذا يخدمنا في كيف إحنا ندافع عن الدين وكيف إحنا نستدل على مباني الدين، مش بالمنطق بقى، هم أعقل من الإخباريين، تبين حمقى، لكن متكلمين عقلاء، لكن بهذا المقدار انه عقل نسبيا تقول احنا ندافع عن ابن سدل، ما في حاجه اسمها كذا حشويه، احنا ضد الحشويه، يعني دخلوا هم في صراع مع الاخبارين ايضا، والاخبارين ضربوا فيهم ايضا، كفرينهم اصلا الاخبارين، هم خارجوا عن الدين. واضح ام لا؟ ففي النتيجه ولكن بقى هذا الامر موجود، يعني قصه مؤلمه، يعني ما زالت اثارها موجوده الى يومنا هذا حبيبي، الى يومنا هذا اثار التيار الاخباري والتيار الكلامي ما زال موجود عندنا حتى في الحوزه، حوزتنا موجود، اثر موجود. لانك انت طالما انت ما حققت عندك اصول الدين، ما دخلت في المنهج، ما تعرف تميز الحق من الباطل بعد في النهايه. فياخذون علم الكلام وضغوط رهيبه حبيبي، يعني حتى المحقق الطوسي في الكتاب الشرح التجريد عملوه على طبقة علم الكلام والفلسفه حبيبي، نفس اراء المتكلمين المشهور، واخذ نفس اراء المعتزله وغيره ومحطوطه هو. بس يقول لك انا يهمني الامامه، انا حتى ما تميز، لان طرح نفسه كمدافع عن الشيعه فيحاول يحذف الجنب الفلسفي عنده، ولا يسقطوه ابتداء عنه يسقطوه، فيقول أنا متكلم عن مفيلسوف ويجرى على جريهم حتى يثبت الإمامة مثلا هو مراده مو التوحيد. لما وضع حملة أقصد ضغوط، ضغوط كانت شديدة بحيث ما يقدرش أنا فيلسوف ولا متكلم، برغم خاضوا في كل ما خاض فيه الفلسفة كله حتى الهاد معنى العام عندهم العلم معلول وقوة فيخوضوا في كل شيء ما تركوا شيء لو خاضوا فيه وزادوا عليه السمعيات. هم أدركوا أهمية هذا الفعل العلم لكن عز عليهم أن يكون هذا بيد الأجانب أن هذا منسوب للأجنبي فجعل صناعة محلية كما صناعة محلية أها غير الإسلام صناعة محلية ولا إحنا حتى يحافظ على سمعته ويحافظ على الجمهور والعرف والقبائل عرف الديني وعرف المتشرعي هذا كثير تعرفونها يعني. المهم هنا الشيخ يقول قد ذكر لهم في كتبهم يعني كتبهم الجدلية فليتذكروا. هم قالوا في بعض المواضع عندهم قواعد كلية إن هو الشيء الغير إضافي لا يعرف بالأمر الايه الإضافي، قاعدة جدلية موجودة في الحدود يعني الحدود من أحد المواضع الجدلية المشهورة الحدود. قالوا الأمر الغير الإضافي لا يعرف المعاني الايه الإضافية، فقل لهم هذا وجيز أمر إضافي فهذا ما تدخلوا أرجوكم في حد الحد في تعريف الحد لأن الحد ليس أمر ايه إضافي كما أنتم تقبلون هذا أيضا. ثم قال هنا الفصل التاسع إشارة إلى الرسم، نقف إلى هذا الوقت إلى بعد التعطيلات لأن هذا الرأس مطلب جديد ويطول فيه شوية. يوم الأحد القادم تعطيل كما تعلمون، يوم الثلاثاء أنا في خدمتكم للأسئلة نخليه بحث آخر بحث بعد ذلك الخميس يبدأ تعطيل رسم مدرسة تغلق. فيوم الثلاثاء القادم موعدنا إن شاء الله في هذا التوقيت، أي سؤال مفتوح أنا في خدمتكم من الساعة 11 إلى أذان الظهر، أي سؤال فيما مضى فإذا أنتم تنكبهم إلى يوم الثلاثاء على ما مضى سواء من هنا أو في البرهان ونجعل بحث مباحثة نهائية حتى ما ندخل لأن دخلنا فيه ونخلصوا هذا فنقل إلى بعد التعطيلات. فواضح أم لا؟ فإذا يوم الثلاثاء موعدنا إن شاء الله للأسئلة لمن أراد عنده أسئلة وإن شاء الله تحضرون كلكم ما تخلفوا الإنسان يبدي يكون عنده أنهاجي أنا جاي من أجلكم فتأتوا أنتوا وتطرحوا أسئلة فيما مضى. إحنا خلصنا ما شاء الله ثلث الكتاب، أنا نظرت أمس ثلث الكتاب 100 والكتاب حوالي 300 صفحة ثلث الكتاب في الواقع، وهذا يعني إنجاز عظيم يعني ربما على أن يكون هذا العام أوائل العام القادم ربما ينتهي يعني هذا شيء نعم يعني شيء جميل يعني إحنا وكثير إحنا حتى يعني قلت لك كثير من أجوبة المحقق الطوسي يمكن تلخيصها بأسلوب عصري بسيط هذا جيد. طبعا هذا لا يغني عن الدورة التحقيقية كما قلنا لك كل له شأنه بس هذه الدورة فوق المتوسط في المنطق أقوى بلا شك من ضمن منطق مظفر أو تقرأ الشمس من لا توجد مقايسة أصلا ولكن بأسلوب أيضا سهل. إحنا مو مع التعقيد إحنا مع التسهيل بس مو على حساب الإيه مو على حساب الجودة وعلى حساب التحقيق هو المطلوب لكن ما لا يدرك كله يدرك كله. الإنسان ليش يحرم من هذا التراث بسبب بعض العوائق نرفع العوائق نصيبه منها إن شاء الله والحمد لله اللهم صل على محمد.